الله الله يا علي الله الله الله الله يا ذا الجلال الله الله الله الله غافر الذنوب والله نريد نتوب الله غافر الذنوب قصد يا الله يا الله استغفر وبليلة تهجد يا الله يا الله وبين ايديك اسجد وتعبد يا الله يا الله يا الله لو اعصيك ما اتقصد يا الله يا الله استغفر وبليلة تهجد يا الله يا الله ديك اسجد وتعبد يا الله يا الله يا الله الله انت اللطيف وانا عبد ضعيف الله انت اللطيف وانا انت اللي مكون هالكون يا الله يا الله بين الكاف وبين النون امرك والله يا الله خاشعات بك العيون يا الله يا الله يا الله انت اللي مكون هالكون يا الله يا الله الكاف وبين النون أمرك والله أمرك والله وخاشعات بك العيون يا الله يا الله يا الله الله رب غفور رب غفور يعلم ما في الصدور يعلم ما في الصدور ربي تدري اني مقصر يا الله وانت الغافر ذنبي اغفر يا الله شافي صدري وكسري اجبر يا الله يا الله يا الله ربي تدري اني مقصر يا الله يا الله وانت الغافر ذنبي اغفر يا الله يا الله شافي صدري وكسري اجبر يا الله يا الله يا الله.